بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا بك، الله يحفظك. الله يبارك فيك في الدكتور. في سورة التوبة الحديث الآن عن المنافقين. نعم. فعايزين نفهم أكثر موضوع كفر النفاق فالدكتور، وأركان كفر النفاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كفر النفاق من أخبث أنواع الكفر. نعم. وبلية المسلمين ببعض من يتصف بكفر النفاق من أعظم ما يمكن في تدمير الأمة. نعم. كفر النفاق بينشأ عن الإقرار باللسان وانقياد عمل الجوارح في الظاهر، قياده على المنهج يعني الإيماني في الظاهر كأنه مستقيم، قد يجتمعان أو يفترقان. يعني يبقى قول اللسان موجود وعمل الجوارح، أو يبقى واحد منهم إيه موجود، يعني ينضم قول لسان مع عمل الجوارح ويبقى ظاهر للناس كأنه ايه مستقيم. ممكن يشهد أن لا إله إلا الله ويغيب، ما يعملش أي شيء من الطاعة على الإطلاق. نعم. لكن الأساس في الأمر انتفاء عمل القلب. انتفاء ايه؟ عمل القلب. عمل القلب، وعمل القلب اللي هو النية والإرادة. هو يريد الكفر في قلبه لا يريد الإيمان. نعم. وفي الظاهر يفعل أفعال الإيه؟ المسلمين. المسلمين. أما من جهة العلم فقد يتحقق وجوده في قلب الإنسان أنه عارف أن الرسول ده حق وينافق. يعني قد يكون نفاق ليس عن جهل. ليس عن جهل. وقد يكون عن جهل. وقد يكون عن تردد بين العلم والجهل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه. يعني الإقرار باللسان مثلا ده كله ربنا ذكره في القرآن يعني. نعم. لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول آمنا بالله. يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. يقول قالوا خداع. يبقى الكلام ده فين؟ في النص على أنهم يقولون باللسان آمنا دون إيمان القلب. وبرضو لما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ويعلم ولا يعلمن الايه المنافقين. طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. دي كلها أوصاف وردت في قول اللسان متوفر لكن عمل القلب مش متوفر ووضعهم يعني الظاهر غير الباطن تماما يعني. وقال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى في قول لسان، في قول لسان وما فيش عمل قلب. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون إيه خبيرا. يبقى هنا ممكن يبقى قول لسان موجود، ممكن يبقى عمل الجوارح موجود كمان، وعمل الجوارح اللي هي حركات البدن يعني. نعم. انقياد الجوارح للطاعة في المنافق مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. والآية اللي معانا في التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يسخطون. والله تبارك وتعالى قال: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. يبقى هم بينفقوا فعل جوارح. نعم. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى كفروا في الباطن وفي الظاهر راح ينفقوا ويتصدقوا ويدفعوا الزكاة والصدقات. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن حتى الصلاة يؤدونها تكاسلا. والمقصود بالتكاسل هنا بيفهم من هنا معنى التكاسل، اللي يقول لك تارك الصلاة تكاسل ليس بكافر. ما احنا قدرش نكفر المنافقين دول في العالم، الله أعلم اللي في القلوب. ليه؟ لأنه يصلي وإن كان فيه إيه؟ تكاسل. نعم. بس مفهوم التكاسل إنه هو بيصلي لكن متراخي أو متأخر أو مضيع لبعض الصلوات. لكن لا يقال عن التارك للصلاة كلية متكاسلة. يعني فرق من بين تاركها بيسيبها كلها ومن بيصلي فرق. طبعا اللي بيسيب الصلاة كلها لا يصلي ولا ركعة هذا ليس بمتكاسل، هذا متعمد ترك الصلاة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المتعمد لترك الصلاة شيء والمتكاسل شيء ثاني. فبعض الناس يقول لك اتركها تكاسل وما بصليش ولا ركعة ولا عمر ركعة. فانت بتصليش ليه؟ اخي بالك ازاي؟ يقول اصلا انا متكاسل. لا، انت مش متكاسل، انت متعمد لترك الصلاة. نعم. يبقى مفهوم التكاسل اللي الناس فهمته غلط ان هو بيصلي لكن يا يؤخر الصلاة عن وقتها يا يضيع بعض الفروض لكن بيؤدي للبعض. يعني لو بيصلي مثلا فرض وبيسيب فرض يقول انا متكاسل. ماشي، ان كان بعض الناس بيسموه تارك، لكن خلينا نقول متكاسل. بيصلي الجمعة، بيصلي في رمضان، بيصلي في العيد، بس يجيب دليل على ان هو عبد لله تبارك وتعالى من خلال وضع الجبهة في الارض. فواحد رافض اصلا يضع جبهته في الارض ذلا لله تبارك وتعالى ودليلا عن الافتقار الى رب العزة والجلال. فما الذي منعه ان يسجد؟ لو شابه ابليس. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ فهنا الإجابة: أستكبرت أم كنت من العالين؟ ده بالنسبة لي ما فيش قدامك غير الاستكبار أو تطلب العلو، والعلو ليس لك، العلو لله عز وجل. إنما هنا مش تكاسل. إنما مش تكاسل. يبقى فرق بين التارك كلية دينه على المتعمد، ما نقولش متكاسل. حتى ولو أصلا يعني ما يعني نفسي أصلي بس ما أناش. هو حد ضربك على إيدك؟ لذلك اللي زي ده بيستتاب. نعم. يروح للقاضي، المحكمة تحكم عليه، تصليش ليه؟ هنقيم عليك الحد قتلا أو تعزيرا لو أنت ما صليتش. ساعتها هيبان بقى إن قال أنا مش مصلي حتى لو قتلتوني، يبقى ده مات كافر. نعم. وقال لا أنا هصلي، أنا اللي غلطان. انت خبرك ازاي؟ ده مسلم. ونال حصلي علشان ينفذ الحكم في الظاهر وهو لا يرغب في الصلاة في الباطن يبقى منافق وقد يصل الى النفاق الأكبر. فكده الامور اتكشفت. وده حسابه عند الله. وده حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يبقى هنا عندهم نفق. فلا يأتون وصلى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم إيه؟ كارهون. أما من جهة وجود العلم في القلب وتصديقه أو عدم تصديقه فالله تبارك وتعالى أخبر عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى الناس دي قلبها مطبوع عليه، مفيش تصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون في ريبة زي ما قلنا، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ربنا بيقول إيه؟ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لكن الركيزة الأساسية في كفر النفاق وجود قول اللسان أو عمل الجوارح مع انتفاء عمل القلب. نعم. عمل القلب مش موجود، اللي هو أساس المحاسبة، إنما الأعمال بالنيات. النية مش موجودة، الإرادة معدومة في الطاعة وموجودة في الكفر والعياذ بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إيه؟ إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون. ناس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. وصفهم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نعم. وأي أيضا في قول الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ربنا يوصفهم بان في قلوبهم ايه؟ مرض. المرض ده اللي هو مرض الكفر والنفاق. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه؟ غرورا. وكثير من المواضع في ان هؤلاء الكفر هم عليه كفر في القلب بسبب انعداب عمل القلب. نعم. مع وجود قول اللسان ظاهرا او عمل الجوارح اللي يتوفر فيه هذه الاركان الاربعه اللي ذكرناها، اللي هي وجود قول اللسان او عمل الجوارح، نعم، انتفاء عمل القلب، وجود علم القلب او عدم وجوده، يبقى كفره كفر نفاق. والنفاق لما يصل إلى أعلى يبقى كفر أكبر في الدرك الأسفل منين؟ من النار. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ده بالنسبة لكفر المنافقين. ولذلك اللي بيفصل بينهم يعني هم أخيب ناس أهل النفاق دول. نعم. و يعني آذوا أنفسهم إيذاء بنفاقهم لا تستطيع أن تقدر مدى الخسارة اللي هم فيه. نعم. السر في كده إيه؟ صلوا وخرجوا في الجهاد ودفعوا الزكاة ومشوا مع المسلمين، خد بالك ازاي، وعملوا افعال الاسلام والمسلمين. نعم. وتلاقي منهم البكاء والخشيه تخر زي ما تشوف من خوارج العصر المنافقين دول. نعم. اللي ناقصهم حاجه واحده بس، القلب. قلب سلامه النيه، ان يكون الكلام ده عن صدق. ودي حاجه بسيطه يعني، بس تغيير في القلب في النيه، لكن الافعال والحركات والسكنات بيعملوها زي المسلمين. فعشان كده يوم القيامه هم ماشيين مع المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى يفصل بينهم، يضرب بين الطبقتين، طبقة المنافقين وطبقة المؤمنين، بسور: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هم ماشيين وراء نور المؤمنين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اتفصل بينهم بقى. ينادونهم ألم نكن معكم، شحنا صلينا وجاهدنا ومشينا وإياكم، قالوا بلى كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. دي الحصر الحقيقية بقى. يعني لهم اتبعوا المسلمين وأسلموا وكمل إيمانهم، ولهم تمتعوا بالحياة الدنيا زي الكافرين فعاشوا. أيوة. فبقول لك خسارتهم كبيرة قوي، الدنيا ضاعت عليهم والآخرة ضاعت عليهم. ما عشان كده احنا بنقول ان وبننصح المسلمين يا جماعة انتم فوقهم في وصف الخوارج. خوارج العصر، خوارج العصر منافقون، ونفاقهم من أشد أنواع النفاق. نعم. هم يظنون أنهم على الإسلام والناس مخدوعة فيهم، ولو ماتوا على ذلك هيموتوا خوارج، فهتخسروا كل حاجة، أنت هتخسر كل حاجة. صلاة، محافظة على الجماعة، قراءة القرآن، وتعليم القرآن، وتعليم السنة، والسيرة النبوية، والدار الآخرة، قصص الأنبياء، وقاعدين يعملوا بتاع، وهم يكفرون المسلمين ويكرهونهم ويبغضونهم. انتوا فاهمين الاسلام غلط، او تتمادوا في غيكم، صليتوا وصمتوا وعملتوا كل الكلام ده، والكلام ده كله مش هينفعكم. نعم. الرسول سمى الخوارج اللي خرجوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وعن دولتهم وولاة أمورهم كلاب أهل جهنم. زي لما قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل منين؟ من النار. من النار. فهؤلاء مخدوعون، وأغلب المسلمين اللي صاروا خلفهم على ما يفوقوا من الصدمة، لأنه ممكن يموتوا وراهم ويبقوا مع الخوارج وراهم في الدرك الأسفل من النار، كلاب أهل جهنم. نعم. فلما ما كنتش أعرف ده، أنا ما أعرفش، طب ما إحنا قعدنا نقول لك لغاية ما اتقطع نفسنا، وبعدين نقول لكم يا جماعة عودوا فوقوا. النظرة النبوية غير كده، من زي ما أنتم متصورين، ما يجيش واحد يقول لكم تعالوا امشوا ورايا، إحنا هنعمل دولة داخل دولة، ونعمل عشان إقامة الإسلام والإسلام، وبعدين يبقى كل شغله كله منصب في قتل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويولي اليهود والنصارى. يعيش في الغرب مع اليهود والنصارى، حرب على من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بينهم 14 قرن على كده. ولا تحاربون اليهود إلا إذا دخلوا في الإسلام، ولا النصارى إلا إذا دخلوا في الإسلام. نعم. إيه طبعا، لذلك المسألة هنا مسألة كبيرة جدا جدا. عشان كده بنقول النفاق الأكبر خطر كبير جدا جدا، وكذا النفاق الأصغر، لأن النفاق في تقسيمي يتردد بين الأكبر وبين الإيه؟ الأصغر. لكن ما نقدرش نقول ده نفاق اعتقادي ونفاق عملي. إن بعض الناس وبعض أهل العلم يقسم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق إيه عملي. عملي. ده ملبس. النفاق بطريقة اعتقادي وعملي، هذا الكلام كلام ملبس وفيه نظر. إن كل نوع من النفاق سواء أكبر أو أصغر لازم تتوفر فيه الأركان الأربعة اللي احنا ذكرناها. يبقى فيه عمل الجوارح موجود وقول اللسان، تمام، مع انتفاء عمل الايه؟ القلب. مش كده؟ طيب النفاق الأكبر كده. طب والنفاق الأصغر؟ إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يبقى هو متعمد الخيانة، متعمد الكذب، متعمد أن يخلف الوعد. نعم. فالعمل موجود في الاثنين، سواء كان نفاق اعتقادي أو نفاق عملي. اللي هم بيتكلموا عنه لك الأكبر الاعتقاد والأصغر العمل. طب ما هو النفاق لازم يكون عشان ركن العمل موجود في الايه؟ في الاثنين. في الاثنين. انما الصواب ان يقسم الى نفاق اكبر ونفاق ايه؟ اصغر. والمنافق اصلا بيبقى مصر على ان يخلف او ان يكذب. تمام. فعشان كده الصواب ان النفاق لابد ان يكون تقسيمه الى اكبر وايه؟ واصغر. طب اللي يفرق الاكبر عن الاصغر ايه بقى؟ طالما هما الاثنين فيهم نفس الاركان. الركن نفسه مسألة الزيادة والنقصان. الزيادة والايه؟ والنقصان. النفاق الأصغر الرسول قال آية المنافق ثلاث، ده نفاق أصغر. إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كتير من المسلمين بيقع في هذه الأمور. لكن هل يكفر بالله؟ لا. هل يكفر برسول الله؟ لا. هل يصلي مع الناس رياء؟ رياء وخوفا من القتل؟ أبدا. هو بيصلي عادي، لكن في بعض الأمور طبيعي. تاجر والله العظيم أنا شاريه قد كده، هو كذاب. والله كذاب. طيب هات الفلوس اللي عليه. بكرة الصبح الساعة 7، الساعة 7 تعال في التليفون، هو مش حلو. إذا وعد إيه؟ أخلف. أخلف. وإذا أؤتمن خان، أنا مأمنك على سر أو مأمنك على حاجة، فممكن يضيع الإيه؟ الأمانة والهدى. نعم. هذه لا تخرجه من الملة، لكن ده اسمه نفاق إيه؟ أصغر. النفاق الأكبر اللي هو مش مسلم أصلا ولا مصدق إن في إله ولا شيء من هذا القبيل. نعم. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، اي بالغزو يعني، مات على شعبة من ايه؟ من نفاق. فالنفاق زي بقية انواع الايه؟ الكفر. قد يكون الكفر اكبر وقد يكون ايه؟ اصغر. والظلم قد يكون اكبر وقد يكون ايه؟ اصغر. والفسق اكبر واصغر. وكذلك النفاق أكبر وإيه؟ وأصغر. النفاق الأصغر طبعا لا يخرج من الملة، زي الشرك برضه في أكبر وفي إيه؟ أصغر. كده تستطيع أن تضبط المسألة ضبطا دقيقا. نعم. يعني ما هتقدرش تقول مثلا لما يجي مثلا حنظلة الأسيدي فيقول لقيني أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول، لأن كان يتكلموا على النفاق ساعتها، فيبقى قصده من جمع إياه، بالك إزاي؟ قلت نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة بالنار والجنة كأن رأي عين. كأن احنا شايفين الجنة والنار بعيننا. نعم. ونبكي ونتأثر وكده. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. شغلوا بالدنيا. لهنا عيالنا وولادنا وانشغلنا ونسينا. فنسينا كثيرا. أبو بكر قال له فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ده بين عينينا نحن نلقين ولا إيه؟ فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. المقصود ساعة وساعة بيتقلب فيها الإنسان بين منازل اليقين بين علم اليقين وعين اليقين حق اليقين. لكن ما يقدرش الإنسان يعني يقضي وطره مع أهله وهو متذكر في الجنة والنار. ما هيقدرش. نعم. تخبرك إزاي؟ لكن أثناء هذا العمل هو على يقين بالجنة والنار لو سألته. أنت معايا في هذه القضية؟ فهنا المقصود بذلك أن الإنسان لو انشغل بأسباب الدنيا من أجل عمل أو كده وركز في العمل لا يعني ذلك أنه هو نسي دينه أو نافق أو ما شابه ذلك. يعني فالرسول بيقول لو أنتوا أصلا على الحالة الإيمانية اللي هي في منزلة حق اليقين أو عين اليقين الملائكة هتقابلكم في الشارع وتسلم عليكم لأنه مؤمن أصلا بعالم الغيب كإيماني بعالم الشارع. نعم. فما هتفرقش بقى هو نجح في الامتحان خلاص. يعني نجح في الامتحان زي كده هو في الأصل أنه هو كأنه عايش في الآخرة مش عايش في الدنيا. اللي يوصل لهذه المرحلة لازم مرحلة حق اليقين. أي فهو بقى القيامة عنده زي الايه عالم الابتلاء شايف الاثنين بدرجة واحدة. فالملائكة تنزل تصافح الشخص على فرشه وفي طرق قيامه. هذا معنى كلمة ساعة وساعة. يعني مش ساعة لقلبك وساعة ربك. لا مش ساعة لقلبك وساعة ربك. ساعة لقلبك وساعة ربك دي بتاع الجماعة الممثلين والرقصين والناس دول. خبرك ازاي. نعم. أسأل الله العفو والعافية. آمين. طيب احنا في النفاق طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجري عليهم احكام الايه الدنيا. يعني ما نقدرش ان احنا نقول له انت منافق وكافر وكلام من ده بحيث يستوجب الامر القتل. نعم. لان الرسول كان يعلم انهم على نفاق اكبر. لكن هيقولوا يعني جاءنا ووقفنا معه والناس هتقول كده بقى يعني. والناس هذا الذي جاء اليهم وناصروه وأبوه كان جزاؤهم انه قتلهم. نعم. أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فرسول رجح المصلحة العليا في هذه وتركهم. تحمل أذاهم ربنا يخلصنا منهم. وطبعا احنا بالنسبة لنا احنا ما نقدرش نحكم على واحد بالنفاق. لا مفيش. حتى الرسول بيقول لك الرسول ربنا أخبره. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أخبره بأسمائه. ولم يقتل. وربنا فضح كثيرا منهم عشان يبقوا عبرة لمن خلفهم. بس بعد طبعا انقطاع الوحي ما يسري في الأمة الإسلامية لازم الأدلة على الخيانة. نعم. وأدلة واضحة على النفاق والكذب بتحاسب عليه. لكن يستطيع المسلم بنور الحق ونور البصيرة أن يميز علامات المنافقين. ودي محتاجة برضو إيه إلى وقت في هذه المسألة فيما يتعلق بعلامات المنافقين وكيفية التعرف عليه. نعم. لكن لو أنت رجعت للآيات القرآنية هتلاقي أن سورة التوبة أخذت جانبا كبيرا في التعرف وكشف هذه النوعية من المنافقين من خلال معالجة حدث. زي ما قلنا القرآن لما بينزل الآيات بتيجي تبين أحكام من خلال أحداث حقيقية عاشها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تتوجه من هذه الآيات رسائل إلى اليهود ورسائل إيه؟ إلى النصارى ورسائل إلى المنافقين كسبل الحماية وعوامل الحماية لهذا الدين. نعم. بحيث أن المسلم اللي حافظ هذه الآيات أو عارفها كويس يبقى أخذ تحصين كامل. كأنك أنت بتطعمه بالضبط، تحفظ الأولاد القرآن من صغرهم كأنك أنت بالضبط بتديله تطعيم التحصينات والتطعيمات اللازمة لوقايته من الأمراض لما يكبر. فلو جاء المرض يبقى هو جاهز. وده أكبر تحصين لأطفال المسلمين، حفظ القرآن. حفظ القرآن. نعم. لأن المسألة بعض الناس يقول لك هو بيردد حاجة ما هوش فهمها. أنا عارف، بس هيجي الوقت لما يردد اللي هو حفظه هيكتشف ان ده علاج عشان حاجة معينة، وده عشان يرد على فلان، وده عشان يرد على فلان، وده علشان يبين له الطريق في كذا، وده نور، نور وهداية. نعم. ولولا ان اعداء الاسلام ادركوا ان القرآن حماية ما حاربوه. طول ما هم بيحفظوا القرآن ما حدش يقدر له. ففصلوا بين المسلمين القرآن. أيوة، نقول لك افصلوا. لكن مثلا أما بياخدوا أولادنا برا يقول لك تعالى هنجيب لك رحلة وتروح هناك وبرا، وياخدوه في ألمانيا وياخدوه في دول أوروبا وفي الدول الغربية علشان يشغلوه ويغيبوا وعيه ويبعدوه عن القرآن ودراسة القرآن. نعم. فيظل الشخص متأثر بفكر الكفار دول ويرى فيهم القدوة والأسوة. نعم. ولذلك ما فيش حد ممن جاء إلى بلاد المسلمين ونادى بما نراه الآن من دعاوى الثقافة والتطور والتقدم والأشياء دي إلا هو درس عندهم هناك. فتلاقي كل اللي درسوا هنا يجي هنا يقول لك المجتمع بتاعكم مجتمع ذكوري. انت جبت الكلمه دي منين؟ انت رحت هناك اتعلمتي علشان تيجي تقول المجتمع بتاعكم مجتمع ذكوري؟ عاشت مع المخنثين فعايزه هنا بمخنثين زي ان شافت هناك الوضع وغيبوها من صغرها. نعم. فاصبحت بلا وعي تقول لا ده مجتمع يعني بعض هؤلاء أو بعضهن تقول لك 6000 سنة معيشين في سلطة الذكور وهي جاية عامة دكتورة ومسكينها مناصب. نعم. يقول لك إيه 6000 سنة من سلطة الإيه؟ الذكور. يعني من أيام نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى الأنبياء كلهم دعوا إلى سلطة الذكور. جاءت تكفر برب العالمين وبرسالاته أو تردد كلاما بلا وعي وغباء زي ما بتشوف كده من كثير من هؤلاء. نعم. نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كل دول ما عندهم عبارة عن أسباب دنيوية حرصوا عليها وعصوا الرسول بها وستكون سببا في هلاكهم وعذابهم. إنما يريد الله نعم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لإرادة كونية، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يموتهم وهم إيه على الكفر، ودي إرادة إيه كونية. طب كيف يعذبهم بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا؟ إن هم يموتوا حصر على عيالهم، يموتوا حصر على أموالهم. نعم، ما هو أما يكون واحد مثلا ربنا يفضحه كده والناس كلها تبص له بصة مش كويسة، أو حياته كلها علشان يربي ولاده التربية اللي هي، فيطلع الولد سيء الخلق وواخد من أبوه وتورط في جريمة فيقتل بها فيموت حصر على ابنه. نعم، هو اللي بيدلع ابنه كان يجيب له كارثة. صحيح، مش كده؟ صحيح، يجيب له أحسن عربية وأفضل عربية، والواد طلع في يجري بقى بالعنجهية بتاع أبوه فقام نازل في درعه بيموت حصر على مين؟ على ابنه. نعم، انا اعرف ناس بقول انا لسه جايب العربيه للولد افخم عربيه، واخد شويه اصحابه او نازلين في درعه ده خساره العربيه. لا، الاولاد اللي معاه نجوا من الحادث وابنه اللي مات هو وراح بالعربيه، يعني هما نجوا وهو اللي مات، خلاص الحياة سدت في وشه ما عادش له طعم ولا لها طعم. شوف، فمثل هذا الشخص اللي هو يبقى حريص على ماله وكثرته ممكن يضيع منه فجأة فيموت بسكتة قلبية. وابنه نفس الكلام، لأن تعلقه مش فاهم الحياة صح، أن الأولاد فتنة والمال فتنة، وأن إذا لم ينفقه يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ويكون سبب للنجاة في الآخرة هيبقى حصر عليه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم يعني وموتهم وهم إيه كافرون، كافر. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قلوبهم فيها مرض وحقد وحسد، تفري قلوبهم بسبب حقدهم عليكم. لما تدعوهم إلى أي شيء فيه مصلحة للمؤمنين يتمنون، تدعوهم إلى الجهاد يتخلفوا، إلى الصدقات يبخلوا، وساعة ما تيجي في وقت الشدة كده يعني المفروض يقفوا مع المسلمين يبقوا عايزين يستخبوا في أي حد. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعني إن شافوا ملجأ أو حصن أو مغارة في جبل أو مكان يدخلوا فيه لولوا إليه سراعا لا يتأخرون، عشان يهربوا من الجهاد والوقوف مع المسلمين. ده كان وصفه. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعترض عليه ويستهزأ بيه، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده كان وصف موجود في هؤلاء. نعم، لو أخذوا من الصدقات رضوا يبقوا مبسوطين أوي. ما أخذوش قاعدين بقى يعيبوا عليك في القسم بتاع الصدقة واتهموك نعم. وكان الكلام ده بيحدث في مواطن كثيرة من المنافقين زي الخارج الأول. لاحظ وخدها قاعدة دي. ما فيش واحد من الخوارج لا في القديم ولا في الحديث سيرضى بقسمة ولي الأمر أبدا طالما ليس في طاعته. فأي حاجة هيعملها ولي الأمر هيعترض عليه، طلعوا فيها بقطط الفطسانة زي ما يقول، دي مش قسمة عدل، لا ده ما عرفش ايه، ده هم اللي واخدينها، ده ما عرفش. فأول واحد عمل الكلام ده كان خارج، لأن النبي عليه السلام أوتي بصدقة. نعم. ذهيبة قطعة من الذهب يعني. فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهب. ورى منه رجل من الأنصار. فقال ما هذا بالعدل؟ اعدل يا محمد. واحد من أهل البادية من الأعراب. نعم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدل، دي مش عدل. اعترض على هيبقى عدل أنت لما هو ياخد منه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن ذا يعدل عليك بعدي؟ مين اللي هيقوم بالعدل بعد النبي عليه السلام؟ ثم قال نبي الله احذروا هذا وأشباهه. نعم. فإن في أمتي أشباه هذا. فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. نعم. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، قالهم ثلاث مرات. نعم. والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكم، إنما أنا خازن. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم وأنا علي إيه؟ القيام على هذه الأموال لتقسيمها كما أراد رب العزة والجلال. نعم. ده الحديث طبعا معروف. سبحان الله لما نتكلم عن كويسرة اسمه حرقوس. لما نتكلم عن المنافقين يجي الخوارج في السير على طول. ما احنا شايفينهم قدام عينينا. ما فيش حاجة في البلد عجباهم خالص. كل حاجة لازم يطلعوا فيها ان لا ده مش عدل وده ظلم وبياكلوا اموال الناس وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا. لا. طب وانتوا يعني لما مسكتوا كنتوا وصلتوا للعدل اللي اراد رب العزة والجلال؟ حرقوس ده لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين قال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا، يعني ماشي مغاضب، يعني إنه يخرج من ضئضئ هذا من نسله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. نعم. وصيامه مع صيامه. نعم. يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كل الكلام ده علشان إيه؟ عشان يخدم الأموال لهم. الغريب ان الخوارج ما بيسمعوش الكلام دوت، او يعني مش مديله اهتمام لما حد يكلمه في هذه الاحاديث، يقول لك الظلم وما الظلم طاغيت. امتى يرضى بقى؟ تعالوا خدوا انتوا اشتغلوا. خدوا انتوا الفلوس. شوف الايات ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم ايه؟ يسخطون. يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله إيه؟ راغبون. لكن هم قاعدين بيستنوا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. قاعدين بيستنوا يا تجيب لنا يا ما كانش، يبقى أنت بتعدلش. إن ما خدوش ما بيعدلش. راجع كده صفة الخوارج اللي موجودة دلوقتي، هو نفس وضع المنافقين، نفس وضع المنافقين. سبحان الله يا أخي، حاجة عجيبة جدا جدا. نعم. كأن الآيات نزلت في أناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عالجت أحداثا قدامنا بنشوفها بعيننا. مين بقى اللي يفوق؟ طيب احنا قبل ما ندخل في تقسيم الصدقات، انما الصدقات الفقراء والمساكين، عايزين نراجع بس كان في حاجه في الاسماء والصفات. احنا قلنا قل لن يصيبنا الا ما كتب، ما الله. كتب الله لنا، الايه 51. كتب الكتابه هنا قلنا كتابه ايه؟ كونيه، لانها لا تتخلف. ما كتب في اللوح المحفوظ لا يعلمه الا الله. ولا نعلمه الا بعد وقوعه في الحياه. نعم. لما يحصل يبقى عرفنا ايه ده اللي كان مكتوب. كتب كتابه، فالكتاب وصف فعله، وكتب فعله، والكاتب اسم من اسماء الله المقيده. نعم. هو مولانا اسم من اسماء الله الايه المطلقه. دل على وصف الولايه وذات الله بالمطابقة. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بلاية بدايتها شاهد لتوحيد الربوبية، ونهايتها شاهد لتوحيد الايه العبادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، اللي هي النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله أصاب إصابة فهو مصيب. المصيب ليس من أسماء الحسنى، الإصابة وصف فعله، وأصاب فعله. نعم. احنا قلنا المصيب مش من أسماء عشان لم يرد النص ولا توقيف. ولاية برضو شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا، تربصوا يعني انتظروا العاقبة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. طيب قل أنفقوا، لو كانت لغير المنافقين يبقى أمر تكليفي، يا واجب يا مستحب. نعم. طيب وللمنافقين برضه هو أمر تكليفي، واجب أو مستحب، بس لأنهم كفروا في قلوبهم فلن يتقبل الحق سبحانه وتعالى. يبقى الآية شاهد توحيد العبادة وتحذير من عدم سلامة النية وصدق الإسلام باطنا وظاهرا. نعم. فالآية شاهد توحيد العبادة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل، تقبل تقبلا، هنا طبعا فعل منفي عن الله تبارك وتعالى في شأن الايه المنافقين. نعم. لكن انما يتقبل الله من المتقين، ده مثبت لله عز وجل. يبقى هنا التقبل وصف فعله، وتقبل فعله، والمتقبل ليس من اسمائه، لم يرد لا مطلق ولا مقيد. نعم. إنكم كنتم قوما فاسقين، فسمى المنافقين فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم، أن يقبل الله منهم، أنا مسندة إلى الله عز وجل، نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى المقصودنا بالكفر كفر النفاق. وكفر النفاق أو كل أنواع الكفر مبنية على الإعراض القلبي، يعني كلها كفر إعراض. فكل أنواع الكفر كفر إعراض. إعراض إيه؟ إعراض القلب عن الإيمان بالله عز وجل، يا إعراض أدى إلى الجهل والتكذيب، يا إعراض أدى إلى النفاق، يا إعراض أدى إلى الجحود، يا إعراض أدى إلى العلو والاستكبار. نعم. فكفر الإعراض مش كفر معين، مش نوع من أنواع الكفر. ما يبقاش يعني لك أنواع الكفر خمسة ويذكر الخامس كفر الإعراض، لهم أربعة بس. يا كفر جهل وتكذيب، يا كفر نفاق، يا كفر جحود، يا كفر عناد واستكبار. كله يؤدي إلى الإعراض. وهذا كله مبني على الإعراض. الإعراض القلبي أصلا يعني. إعراض أكبر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذا دليل على أنهم كانوا يصلون ويزكون ويتصدقون لكن لا يتقبل منهم، لا يتقبل منهم لأنهم كانوا كارهين وكفروا بالله كفر النفاق. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يريد إرادة كونية. المريد ليس من أسماء الله، والإرادة وصف فعله. ليعذبهم عذب تعذيبا فهو معذب. المعذب اسم مقيد لأنه ورد بنصه، والتعذيب وصف فعله، وعذب فعله. وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ كارهون. نعم. كل دي برضو شاهد توحيد العبادة. تمام. أنا كده وقت عليك انتهى يا دكتور. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويجعل هذا العمل في ميزان حسنك إن شاء الله. طيب. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة.